بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فيه سبع مسائل: الأولى، هذه المخاطبة تدخل في باب الستر، في باب الستر والصلاح، أي زوجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف، والخطاب للأولياء وقيل للأزواج، والصحيح الأول، إذ لو أراد الأزواج لقال وانكحوا بغير همز، وكانت الألف للوصل. وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي، وهو قول أكثر العلماء. ما يدل على ضعف القول الثاني، وأن الخطاب للأزواج عطف الصالحين، إذا تيسر للأزواج أن ينكحوا الأيامى فكيف يتيسر لهم أن ينكحوا الصالحين من عبادهم؟ اللهم استعان. نعم. وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي، وهو قول أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا زوجت الثيب أو البكر نفسها بغير ولي كفأ لها جاز. وقد مضى هذا في البقرة مستوفى. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا نكاح إلا بولي. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فالصحيح قول جمهور أهل العلم أن الولي شرط لصحة النكاح، أما الحنفية فلا يرونه شرطا، لكن لا بد أن يكون الزوج كفأ. وعند المالكية الشريفة لا يزوجها إلا الولي بخلاف غيرها، ولو كان قولهم بالعكس لكان أوجه. والله المستعان. نعم. الثانية، اختلف العلماء في هذا الأمر على ثلاثة أقوال. فقال علماؤنا: يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت، ومن عدم صبره، ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه. وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا أو فيهما فالنكاح حتم، وإن لم يخش شيئا وكانت الحال مطلقة. فقال الشافعي: النكاح مباح. وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحب. تعلق الشافعي بأنه قضاء لذة فكان مباحا كالأكل والشرب. وتعلق علماؤنا بالحديث الصحيح: من رغب عن سنتي فليس مني. يعني حكم النكاح يعتريه الأحكام الخمسة، وهو واجب بالنسبة لمن خاف العنت، وسنة مستحب على الأصل لمن لم يخف العنت على نفسه، لأنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مباح في بعض الصور والأحوال إذا كان لا رغبة له في النساء وحاجته إليهن ضعيفة، ولا يغلب على ظنه أنه يمتع نفسه ويمتع المرأة، يعني على حد سواء. وأما إذا تزوج المرأة للإضرار بها فهذا حرام، وهو مكروه لمن يخشى منه الضرر على المرأة ولم يتحقق. نعم. الثالثة، قوله تعالى: الأيامى منكم، أي الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، واحدهم أيم. قال أبو عمرو: أياما مقلوب أيايم. واتفق أهل اللغة على أن الأيم في الأصل هي المرأة التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا. حكى ذلك أبو عمرو والكسائي وغيرهما. تقول العرب: تأيمت المرأة إذا أقامت لا تتزوج. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا امرأة، أنا وامرأة سفعاء الخدين، تأيمت على ولدها الصغار حتى يبلغوا أو يغنيهم الله من فضله كهاتين في الجنة. أخرج الطبعة الثانية ولا أحال على رقم ولا صفحة ولا شيء. نعم. وقال الشاعر: فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم. ويقال أيم بين الأيمة أيم بين الأيمة. وقد آمت هي وإمت أنا. قال الشاعر: لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء بسلمى أن تأيم كما إمت. قال أبو ينتظرها ينتظرها لها أن تطلق أو يموت زوجها وينتظرها، لا يزال أيما حتى تتأيم هي. نعم. قال أبو عبيد: يقال رجل أيم وامرأة أيم، وأكثر ما يكون ذلك في النساء، وهو كالمستعار في الرجال. وقال أمية بن أبي الصلت: لله در بني علي أيم منهم وناكح. وقال قوم: هذه الآية ناسخة لحكم قوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقد بيناه في أول السورة والحمد لله. يعني هذا التحريم، تحريم نكاح الزانية على المؤمنين، منسوخ بهذه الآية: وأنكحوا الأيام منكم فهي أيم، لكن عليها أن تتوب قبل ذلك. نعم. الرابع. نعم. لا، ما يلزم من النسخ، هناك جاء على أسلوب التنفير. نعم. الرابعة. هو خبر أيضا، خبر كما تقدم تقريره، أن الزانية لا يقدم عليها في الغالب إلا زاني أو مشرك الذي يستبيح ما هو أشد من الزنا، وكذلك العكس. نعم. المقصود من قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الحرائر والأحرار، ثم بين حكم المماليك فقال: والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقرأ الحسن: والصالحين من عبيدكم. وعبيد اسم للجمع. قال الفراء: ويجوز وإماءكم بالنصب، يرده على الصالحين يعني الذكور والإناث، والصلاح والإيمان. وقيل المعنى: ينبغي الصلاح والإيمان يعني والمؤمنين والصلاح الإيمان. وقال وقيل المعنى: ينبغي أن تكون الرغبة في تزويج الإماء والعبيد إذا كانوا صالحين فيجوز تزويجهم، ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب، كما قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يعلم أن في العبد خيرا، ولكن الخطاب ورد في الترغيب والاستحباب، وإنما يستحب كتابة من فيه خير، لأن الذي لا خير فيه يكون عالة على غيره، ولا يستفيد لا هو ولا غيره من هذا النكاح ولا المكاتبة. نعم. الخامسة: أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح، وهو قول مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضررا، وروي نحوه عن الشافعي. ثم قال: ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح. وقال النخعي: كانوا يكرهون المماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب. تمسك أصحاب الشافعي فقال: يغلقون عليهم الأبواب خشية من كراهيتهم لهذا النكاح أن يأبقوا ويشردوا وينفروا ويزوجه أمة، ثم بعد ذلك يغلق عليه الباب لئلا يهرب. نعم. تمسك أصحاب الشافعي فقالوا: العبد مكلف فلا يجبر على النكاح، لأن التكليف يدل على أن العبد كامل من جهة الآدمية، وإنما تتعلق به المملوكية فيما كان حظاً للسيد من ملك الرقبة والمنفعة، بخلاف الأمة فإنه له حق المملوكية في بضعها ليستوفيه، فأما بضع العبد فلا حق له فيه. إذا كان للعبد ملك الرقبة والمنفعة بالنسبة للرقيق ذكرا كان أو أنثى، فالمنفعة هذه سواء كانت بالنتاج البدني بالعمل أو بالنتاج من حيث النسل، هذه منفعة، وهو يملك منفعته فيملك تزويجه من غير إذنه ويجبره على ذلك. نعم. فأما بضع العبد فلا حق له فيه، ولأجل ذلك لا تباح السيدة لعبدها. هذه عمدة أهل خراسان والعراق، وعمدتهم أيضا الطلاق، فإنه يملكه العبد بتملك عقده. ولعلمائنا النكتة العظمى في أن مالكية العبد استغرقتها مالكية السيد، ولذلك يعني ملك داخل ملك، يعني يتصرف العبد في هذه الملكية التي هي الطلاق وما جاء في حكمه داخل تصرف السيد، فهو ملك داخل ملك. نعم. ولذلك لا يتزوج إلا بإذنه بإجماع، والنكاح وبابه إنما هو من المصالح، ومصلحة العبد موكولة إلى السيد، هو يراها ويقيمها للعبد. السادسة قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. رجع الكلام إلى الأحرار، أي لا تمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب رضا الله واعتصاما من معاصيه. وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح، وتلا هذه الآية. وقال عمر رضي الله عنه: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح، وقد قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء. أخرجه ابن ماجة في سننه. فإن قيل فقد نجد الناكح لا يستغني، قلنا لا يلزم أن يكون هذا على الدوام. فإن قيل فقد نجد الناكح لا يستغني، قلنا لا يلزم أن يكون قد يوجد العكس. أحيانا يتزوج الإنسان ويفتقر بسبب هذه المرأة بعينها، وعد الله لا يتخلف، فيجيب عنه المؤلف. نعم. فإن قيل فقد نجد الناكح لا يستغني، قلنا لا يلزم أن يكون هذا على الدوام، بل لو كان في لحظة واحدة لصدق الوعد. وقد قيل يغنيه، أي يغني النفس. وفي الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وقد قيل: ليس وعدا لا يقع فيه خلف، بل المعنى أن المال غاد ورائح، فرج الغنى. وقيل المعنى: يغنيهم الله من فضله إن شاء، كقوله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وقال تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء. وقيل المعنى: إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله بالحلال، ليتعففوا عن الزنا. السابعة: هذه الآية دليل على تزويج الفقير، ولا لكن ظاهر الآية أنه وعد من الله جل وعلا لمن تزوج، ولا يختص هذا بالزواج الأول أو الثاني أو الثالث. المقصود أن من تزوج هو موعود بالغناء، وهذا سبب من الأسباب، الذي هو الزواج سبب من أسباب الغنى. قد يعارضه مانع، قد يعارضه مانع فلا يترتب أثره عليه. نعم. والمرأة أيضا منه إن كان، هذا إن وجد، هذا لا يعني أنه موجود، لكن إن كان فأقرب الأمور إليه هذه الثلاثة. نعم. استبعاد. نعم. السابعة، هذه الآية دليل على تزويج الفقير، ولا يقول كيف أتزوج وليس لي مال، فإن رزقه على الله. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي أتته تهب له نفسها لمن ليس له إلا إزار واحد، وليس لها بعد ذلك فسخ النكاح بالإعسار، لأنها دخلت عليه، وإنما دخلت عليه على علم بحاله. أما لو دخلت عليه على خلاف ذلك بأن ظنته غنيا أو تظاهر بالغناء ثم تبين لها أنه فقير، لها أن تفسخ إذا أعسر وعجز عن النفقة. أما إذا دخلت على بينة وعرفت أنه فقير وقبلته على هذا الأساس، ليس لها الفسخ بعد ذلك. نعم. وإنما يكون ذلك إذا دخلت على اليسار فخرج معسرا، أو طرأ الإعسار بعد ذلك، لأن الجوع لا صبر عليه، قاله علماؤنا. وقال النقاش: هذه الآية حجة على من قال إن القاضي يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيرا لا يقدر على النفقة، لأن الله تعالى قال: يغنيهم الله، ولم يقل يفرق. وهذا انتزاع ضعيف، وليس هذه الآية حكما في من عجز عن النفقة، وإنما هي وعد بالإغناء لمن تزوج فقيرا. والإغناء والفقر، الإغنى قد يكون بقدر زائد على مجرد النفق، والفقر هو العجز عن الإنفاق. فقد يكون ليس بغني وليس بفقير، بمعنى أنه يجد ما ينفق ولكن ليس له غنى يجعله يعد من الأغنياء، وليس بفقير فقرا يعجزه عن النفقة، فهما ليس متقابلين. ومنهم من يرى أن من يملك 50 درهما يكون غنيا، هذا في تحديد الغنى والفقر عند أهل العلم. وعلى كل حال، المرد في ذلك إلى القدرة على النفقة وعدم القدرة عليها، فإن قدر على نفقتها ولو لم يكن غنيا، الإنسان عنده أموال زائدة على هذا القدر فلا فسخ، وحينئذ لا فسخ. أما إذا عجز عن الإنفاق عليها وتضررت بالبقاء معه، فإنه يفرق بينهما، وإن يتفرق نعم كل من ساعته. نعم. فأما من تزوج موسرا وأعسر بالنفقة فإنه يفرق بينهما، قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ونفحات الله تعالى مأمولة في كل حال موعود بها. يعني ليس الفقر أو الغنى وصف لازم للمرء لا يفارقه، بل يعرض هذا ويطرأ هذا ويزول هذا ويتصف بهذا الوصف حينا وبالآخر حينا آخر، والله المستعان. نعم. أي نية؟ يعني من دخل بهذا رجاء هذا الوعد. نعم. الذي يريد عفاف نفسه بهذا القصد، يعني جعلهم المقاصد. وإذا ذكر الثواب المرتب على العمل سواء كان دنيوي أو أخروي، فقصده لا يضر، قصده لا يضر. فمثلا لو أن إنسان جاء بذكر رتب عليه أجور حسنات وقصد هذه الأجور، هل نقول أن هذا يقدح في إخلاصه؟ لا. كذلك لو رتب عليه أمر من أمور الدنيا، حفظ مثلا، حفظه الله من الشيطان، حفظه الله من كذا، نعم، وقصد هذا الحفظ وكان في ذمة الله حتى يمسي أو في ذمة الله حتى يصبح، وقصد هذا لا يؤثر في العبادة، لأنه لو كان مؤثرا لما ذكر في النص، التنصيص عليه يدل على أنه لا يؤثر قصده. نعم. قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيه الله من فضله، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: وليستعفف الذين، الخطاب لمن يملك أمر نفسه لا لمن زمامه بيد غيره، فإنه يقوده إلى ما يراه كالمحجور عليه قولا واحدا، والأمة والعبد على أحد قولي العلماء. الثانية: واستعفف وزنه استفعل، ومعناه طلب أن يكون عفيفا، فأمر الله تعالى بهذه الآية كل من تعذر عليه النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف. من الوجوه الممكنة سؤال الناس مثلا، هو فقير ولا يمكن أن يتزوج إلا بأن يسأل الناس، تكفف الناس، يأخذ من الزكوات والصدقات، فنقول مثل هذا عليه أن يستعفف. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، هذا ما وجد يستعفف، فقير ما عنده شيء، وإذا بذل أحد له المهر هل يلزمه أخذه أو لا يلزمه، لأن فيه منة. على كل حال، إذا كان الدافع إلى النكاح قوي وخشي على نفسه العنت، فليسلك كل مسلك مباح لتحصيله من زكوات وصدقات وهبات وأعطيات وتأجير نفسه لأحد يعمل عنده، فعليه أن يبذل ليعف نفسه. أما إذا كان الداعي أقل ورغب أن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله، فمثل هذا لا يلام إن شاء الله تعالى. نعم. ثم لما كان أغلب الموانع عن النكاح عدم المال وعدم الإغناء من فضله، ويرزقه ما يتزوج به أو يجد امرأة، ثم لما كان أغلب الموانع عن النكاح عدم المال وعدم الإغناء من فضله فيرزقه ما يتزوج به من فضله. لكن يبقى أنها ما، هل بين هذه الآية والتي قبلها تعارض؟ الأولى أمر بالنكاح ووعد بالغنى، والثانية أمر بالاستعفاف لعدم القدرة. في تعارض بين الآيتين؟ نعم. ولا في الظاهر بين الآيتين. هناك قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فأمر بالنكاح مع وجود الفقر، ووعد بالغنى، وهنا قال: وليستعفف الذين لا يجدون النكاح. في تعارض في الظاهر ولا ما في؟ هناك أمر بالنكاح مع وجود الوصف الذي هو الفقر والوعد بالغنى، وهنا أمر بالاستعفاف وعدم النكاح حتى يحصل الوصف الذي يمكنه من النكاح. نعم. يعني قادر على المهر ولا يستطيع النفقة، لا يقدر على المهر ولا على النفقة. نعم. فيرزقه ما يتزوج به أو يجد امرأة ترضى باليسير من الصداق أو تزول عنه شهوة النساء. وروى النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم حق على الله عز وجل عونهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء. في حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فعلق الأمر في الزواج على الاستطاعة، ومن لم يستطع ما قال يتزوج يغنيه الله من فضله. الذي لا يستطيع الباء يعني القدرة على تكاليف النكاح فعليه بالصوم. الذي لا يستطيع ما جاءه الأمر فليتزوج يغنيه الله من فضله، كما جاء في الآية التي تقدمت. نعم. الثالثة قوله تعالى: لا يجدون نكاحا، أي طول نكاح، فحذف المضاف. وقيل النكاح هاهنا ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة، كاللحاف اسم لما يلتحف به، واللباس اسم لما يلبس. فعلى هذا لا حذف في الآية، قاله جماعة من المفسرين. وحملهم على هذا قوله تعالى: حتى يغنيهم الله من فضله، فظنوا أن المأمور بالاستعفاف إنما هو من عدم المال الذي يتزوج به. وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف، وذلك ضعيف، بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح، لكل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر، كما قدمناه، والله تعالى أعلم. الرابعة: من تاقت نفسه إلى النكاح، فإن وجد الطول فالمستحب له أن يتزوج، وإن لم يجد الطول فعليه بالاستعفاف، فإن أمكن ولو بالصوم، فإن الصوم له وجاء، كما جاء في الخبر الصحيح. ومن لم تتق نفسه إلى النكاح فالأولى له التخلي لعبادة الله تعالى. وفي الخبر: خيركم الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد. وقد تقدم جواز نكاح الإمام. لا شك أن مثل هذا الخفيف الحاذ هذا أقل تبعات ممن لديه النساء ولديه الأولاد ولديه الأموال. لا شك أن عليه تبعات من أهله، سواء كان من زوجته أو ولده أو بناته أو غير ذلك. فهذا الخفيف حسابه أقل، لكن الذي يتزوج ويكثر من الزواج على مراد الله ومراد رسوله وعلى شرعه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يكثر من النساء ويكثر من الأولاد ويبذل الأسباب في وقايتهم من النار، لا شك أن هذا أجره أعظم. لكن المسألة مفترضة بين شخص يقول: أنا لا أستطيع أن أقوم الزوجة ولا أطرها على أمر الله، والأولاد إذا رزقنا أولاد لا أستطيع تربيتهم، فهو يعيش بدون زواج، وآخر يعيش بالزواج وكثرة النساء وكثرة الأولاد ويهملهم. لا شك أن هذا أقل تبعة ومسؤولية، لكن الذي يكثر من الزواج ويكثر من الأولاد تكاثر في أن خيركم أكثر، خير أمتي أكثرها نساء، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، وجاء الأمر بالتكاثر لكن مع الشرط ووقايتهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بالتربية الصالحة على مراد الله وعلى منهج الله. هذا الأكمل بلا شك. نعم. شو ولا نعم. على كل حال الحديث لا يصح، لكن يبقى أن من تزوج أهمل ضيع، وأنجب الأولاد ضيعهم، وعرضهم للفتن ولم يراقبهم، وجعلهم يتأذون ويؤذون الناس، مثل هذا عدم زواجه أولى. مثل المال، شخص يجمع المال من حله ومن غير حله ويفسد فيه، وشخص فقير لا مال له عاش على الزكوات وعلى أوساخ الناس، لا شك أن هذا أفضل. وأما القسم الثالث وهو أفضل منهما، من كسب المال من حله وأنفقه في وجوه البر. نعم. لا ضعيف الله.

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، واختاره الطبري، واحتج داود أيضا بأن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك الكتابة وهو مولاه فأبى أنس، فرفع عمر عليه الدرة وتلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه أنس. قال داود: وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا يفعله. وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن، وكذلك لو قال له أعتقني أو دبرني أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع. فكذلك الكتابة لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض. وقولهم مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح، لكن إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب، وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه، فعلق الوجوب على أمر باطن وهو علم السيد بالخيرية. وإذا قال العبد كاتبني وقال السيد لم أعلم فيك خيرا وهو أمر باطن، فيرجع فيه إليه ويعول عليه، وهذا قوي في بابه. الرابعة: واختلف العلماء في قوله تعالى خيرا، فقال ابن عباس وعطاء المال، وقال مجاهد كما جاء في الوصية ترك خيرا الوصية المراد بها المال. نعم. وقال مجاهد المال والأداء، وقال الحسن والنخعي الدين والأمانة، وقال مالك سمعت بعض أهل العلم يقولون هو القوة على الاكتساب والأداء. نعم. والقدرة على كسب المال الذي يؤديه في مقابل مكاتبته، وإلا فالأصل هو لا مال له ولا يملك عند الجمهور، وإن ملكه مالك بالتمليك. نعم. وعن الليث نحوه، وهو قول الشافعي، وقال عبيدة السلماني وقال عبيدة السلماني إقامة الصلاة والخير. قال الطحاوي: وقول من قال إنه المال لا يصح عندنا، لأن العبد مال لمولاه فكيف يكون له مال؟ والمعنى عندنا: إن علمتم فيهم الدين والصدق وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة والصدق في المعاملة فكاتبوهم. وقال أبو عمر: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال إن علمتم فيهم مالا، وإنما يقال علمت فيه الخير والصلاح والأمانة، ولا يقال علمت فيه المال، وإنما يقال علمت عنده المال. قلت: وحديث بريرة يرد قول من قال إن الخير المال على ما يأتي. الخامسة: اختلف العلماء في كتابة من لا حرفة له. كتبت ولم تكاتب إلا بعد أن تحقق الوصف فيها وهو علم الخير، ولا مال لها لأنها جاءت تطلب من عائشة رضي الله عنها، فدل على أن الخير هنا ليس هو المال، وإنما هو القدرة على تحصيل المال والقدرة على النفع والانتفاع، انتفاع الناس به بهذا الرقيق. يعني علمت في هذا الرقيق خير أنه ينتفع بنفسه، يطلب العلم ويتفرغ للعلم وينفع الأمة، هذا خير. ولو لم يقدر على تحصيل المال، لأن تحصيل المال ممكن بواسطة الزكاة مثلا، لأنه من الرقاب المأمور بعتقها، فإذا علم فيه خير أي خير كان لو كان بتحصيل علم، تحصيل مال، بنفع المسلمين، بقدرته على التعامل مع الناس بوضوح وصراحة وعدم غش ولا خيانة، هذا فيه خير إن شاء الله تعالى. نعم. الخامسة: اختلف العلماء في كتابة من لا حرفة له، فكان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة، ويقول أتأمرني أن آكل أوساخ الناس؟ ونحوه عن سلمان الفارسي. أتأمرني أن آكل أوساخ الناس؟ من الذي يقول هذا؟ المكاتب والمكاتب ابن عمر السيد، لأن هذا الرقيق اضطر إلى أن يأخذ من الزكوات وهي أوساخ الناس ثم يدفعه إلى السيد، فيكون مآل أوساخ الناس إلى هذا السيد. نعم. وروى حكيم بن حزام قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد: أما بعد، فانه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس. وكره الأوزاعي وأحمد وإسحاق، ورخص في ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي. وروي عن علي رضي الله عنه أن ابن التياح مؤذنه قال له: أكاتب وليس لي مال؟ قال: نعم. ثم حض الناس على الصدقة علي فأعطوا ثم حض الناس على الصدقة علي فأعطوني ما فضل عن مكاتبتي. فأتيت عليا فقال: اجعلها في الرقاب. وقد روي عن مالك كراهة ذلك. ونيت نعم. وقد روي عن مالك كراهة ذلك، وأن الأمة التي لا حرفة لها يكره مكاتبتها لما يؤدي إليه من فسادها. والحجة في السنة لا فيما خالفها. روى الأئمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين، كل سنة أوقية، فأعينيني. الحديث. فهذا دليل على أن للسيد أن يكاتب عبده وهو لا شيء معه. ألا ترى أن بريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها، وذلك كان في أول كتابتها قبل أن تؤدي منها شيئا. كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. أخرجه البخاري وأبو داود. وفي هذا دليل على جواز كتابة الأمة وهي غير ذات صنعة ولا حرفة ولا مال. لكن لا بد من أن يكون عدم وقوعها في الفاحشة تعريضها للفتنة يكون غلبت ظن، حيث أغلب على الظن أنها لا تزاول فاحشة ولا تكون مثار فتنة بين الناس، فإذا تحقق هذا فلا مانع من كتابتها. أما إذا خشي أن تكون مثار فتنة للناس، محل للتحرش بها لأنها لا يوجد من يحميها أو أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها فلا. نعم. لا خدمة نفسها، تبحث عن ما تسدد به نجوم الكتابة. ويترك الرقيق إذا كتب، وإن كان رقيق ما بقي عليه درهم وما زال في حكم الرق، لكن الخدمة لا يترك، ترك الأمر له ليكتسب ويسدد. نعم. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لها كسب أو عمل واصب أو مال، ولو كان هذا واجبا لسأل عنه ليقع حكمه عليه، لأنه بعث مبينا معلما صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ما يدل على أن من تأول في قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا أن المال الخير ليس بالتأويل الجيد، وأن الخير المذكور هو القوة على الاكتساب مع الأمانة. والله أعلم. السادسة: الكتابة تكون بقليل المال وكثيره، وتكون على أنجم، لحديث بريرة، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء والحمد لله. فلو كاتبه على 1000 درهم ولم يذكر أجلا نجمت عليه بقدر سعايته وإن كره السيد. قال الشافعي: لا بد فيها من أجل، وأقلها 3 أنجم، واختلفوا إذا وقعت على نجم واحد، فأكثر أهل العلم يجيزونها على نجم واحد. وقال الشافعي: لا تجوز على نجم واحد، ولا تجوز حالة البتة، وإنما ذلك عتق على صفة، كأنه قال: إذا أتيت كذا وكذا فأنت حر. كأنه قال: إذا أديت كذا وكذا فأنت حر وليس كتابة. قال ابن العربي: اختلف العلماء والسلف في الكتابة إذا كانت حالة على قولين، واختلف قول علمائنا كاختلافهم. والصحيح في النظر أن الكتابة مؤجلة، كما ورد بها الأثر في حديث بريرة حين كاتبت أهلها على 9 أواق في كل عام أوقية، وكما فعلت الصحابة، ولذلك سميت كتابة لأنها تكتب ويشهد عليها، فقد استوسق الاسم والأثر وعضده المعنى. فإن المال إن جعله حالاً وكان عند العبد شيء فهو مال مقاطعة وعقد مقاطعة لا عقد كتابة. وقال ابن خويزمنداد: إذا كاتبه على مال معجل كان عتقاً على مال ولم تكن كتابة. وأجاز غيره من أصحابنا الكتابة الحالة وسماها قطاعة، وهو القياس، لأن الأجل فيها إنما هو فسحة للعبد في التكسب. ألا ترى أنه لو جاء بالمنجم عليه قبل محله لوجب على السيد أن يأخذه ويتعجل للمكاتب عتقه؟ وبجواز الكتابة الحالة قال الكوفيون: هذا الكلام يجري على مذهب مالك، وهو القول بأن العبد يملك، وأما على قول الجمهور أن العبد لا يملك فلا يمكن مكاتبته على مبلغ حال، على مبلغ حال لا يترك له فرصة يتكسب فيها. قول الجمهور على أنه لا يملك، فلا بد من ترك فرصة بحيث يغلب على الظن أنه يستطيع جمع ما كتب عليه في هذه الفرصة. نعم. كتابة العتق ينفذ من وقته يكون حرا من التلفظ به، من التلفظ به يكون حرا، أما المكاتب فلا تكمل الحرية حتى يؤدي جميع النجوم، ولو أدى 10 نجوم بقي واحد فإنه ما زال رقيقا. نعم. لو مات السيد ويعني أرادوا أن يبطل العقد، نعم، هل المكاتبة عقد لازم أو جائز؟ هل عقد لازم كالإجارة أو جائز؟ بمعنى أن لكل واحد من الطرفين أن يلغيه في آخر لحظة، لأن السيد له أن يقول: ما دام العبد رقيقا ولي عليه شيء ولو كان درهم كما جاء في الخبر، يقول لي أن ما دام رقيقا أتصرف، وما اكتسبه فهو في مدة ملكي له ما بعد تحرر فهو من نصيبي، له أن يقول هذا وليس له أن يقول، فله أن يفسخ وليس له أن يفسخ. كما أنه بالمقابل للعبد أن يعجز نفسه، يقول: عجزت عن تسديد نجوم الكتابة فأعود رقيقا، فيلغي المكاتبة. فهل تلغى من الطرفين أو من طرف واحد؟ يعني ليس للسيد أن يلغيها إذا كاتب واتفقوا على نجوم، والحديث يدل على أنه رقيق، ما زال رقيقا حتى تنتهي هذه النجوم، والسيد يقول: ما دام رقيق إلى أن تنتهي، فقبل أن تنتهي هو يسعى ويكتسب وما زال في ملكي، فسعيه وأجرته وما يكتسبه لي تبعا له، تبعا للرقيق نفسه. فهل عقد جائز أو لازم؟ هذا في معاوضة، في معاوضة. نعم، كيف؟ إلا كتابة، فيها كتابة بين الطرفين، المسلمون على شروطهم. لكن يقول الأخ: ما فائدة الكتابة والإشهاد إذا كان لكل واحد أن يلغي العقد؟ شو الفائدة من الكتابة والإشهاد عليها؟ نعم، يعني لازم من وجه دون وجه. لكن السيد يقول: ما دام الحديث يقول المكاتب رق ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم واحد، فهو رقيق إلى آخر نجم. ما دام ما سلم آخر نجم فهو رقيق، فهو رقيق. وهذه النجوم التي اكتسبها وأداها إلي من حقي، واكتسب في ظل ملكي له. لكن الغنم مع الغرم، والخراج بالضمان. إن كان ينفق عليه أثناء تأديته نجوم الكتابة ويؤويه، يسكنه ويتصرف مطعمه وملبسه، فهو في حكم الرقيق، هو في حكم الرقيق، وما جمعه في هذه المدة لسيده، ولسيده حينئذ أن يتصرف مثل هذا التصرف، لأنه ينفق عليه، والخراج بالضمان. أما إذا كاتبه وقال: لا تعرفني ولا أعرفك إلا في كل شهر وفي كل سنة تعطيني هذا المبلغ، ولا ينفق عليه ولا يؤويه ولا يلبسه مما يلبس ولا يطعمه ما يطعم، مثل هذا ليس له عليه كلام. نعم نعم. طيب، أي حكما هذا؟ حكما هو في حكم القن، لكن هل لسيده أن يستخدمه؟ وهو ما يكد عليه ولا ينفق عليه ولا يسكنه ولا، هذا ينافي مقتضى الكتابة، هذا ينافي مقتضى عقد الكتابة. إذا قال له: أكاتبك على 12,000 في كل شهر تعطيني 1,000، نعم، لكن تجي تشتغل عندي بالمحل ما دام ما سددت، أنت قن ما زلت، هل له أن يقول ذلك؟ يقول: كيف اكتسب لك واجيب لك نجوم وانا اشتغل عندك؟ فلا شك انه ليس له عليه سلطان في هذه المده. نعم، وما دام العقد لازم مع ابين فهم في حكمه. نعم. قلت: لم يرد عن مالك نص في الكتابه الحاله، والاصحاب يقولون انها جائزه ويسمونها قطاعة، وأما قول الشافعي إنها لا تجوز على أقل من 3 أنجم فليس بصحيح، لأنه لو كان صحيحا لجاز لغيره أن يقول لا يجوز على أقل من 5 نجوم. يعني تحديد لم يرد به الشرع، تحديد لم يرد به شرع، فللخصم أن يدعي من التحديد غير ما حدده خصمه. نعم. لجاز لغيره أن يقول لا يجوز على أقل من 5 نجوم، لأنها أقل النجوم التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بريرة، وعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيها، فكان بصواب الحجة أولى. روى البخاري عن عائشة في قصة بريرة أنها على 9 أواقم في 9 سنين، هي 9 نجوم لا 5. نعم. روى البخاري عن عائشة أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها 5 أواقٍ نجمت عليها في 5 سنين. وتقدم قبل ذلك أنها 9 أواق في 9 سنين. نعم، قد رواه الأئمة. نعم. الحديث كذا قال الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين. وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة

مروان. وهو حجة لما روي عن علي، ويعتضد بما رواه أبو داود عن نبهان مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، إلا أنه يحتمل أن يكون خطابا مع زوجاته أخذا بالاحتياط والورع في حقهن، كما قال لسودة: احتجبي منه، مع أنه قد حكم بأخوتها له، وبقوله لعائشة وحفصة: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه، يعني ابن أم مكتوم، مع أنه قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم. وقد تقدم هذا المعنى. الثامنة، تقدم هذا المعنى قريبا يعني قبل درس أو درسين، أن المرأة مأمورة أن تحتجب عن الأعمى. وعرفنا فيما تقدم أن الحديث فيه ضعف، وأما أمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم فلأنه رجل أعمى، فإذا احتاجت المرأة أن تسكن مثل ما ذكرنا سابقا عند أسرة بدون خلوة ورب هذه الأسرة أعمى، فهو أفضل من ما لو كان مبصرا لأنه لا يراها. وإذا أرادت النظر إلى الرجل يستوي في ذلك الأعمى والمبصر، هذا من قبلها. لا يجوز للمرأة أن تنظر نظر شهوة إلى الرجال، لا المبصرين ولا العميان. وأما بالنسبة للرجل الأعمى فلا شك أن الحاسة مفقودة عنده، هو خير من المبصرين في هذه المسألة بالنسبة للنساء. نعم. الثامنة، أجمع العلماء على أن المكاتب إذا حل عليه نجم من نجومه أو نجمان أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته وتركه بحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما دام على ذلك ثابتين. التاسعة، قال مالك: ليس للعبد أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر، وإن لم يظهر له مال فذلك إليه. وقال الأوزاعي: لا يمكن من تعجيز نفسه إذا كان قويا على الأداء. بل يلزم مما اشترط إذا كان قادرا. وقال الشافعي: له أن يعجز نفسه، علم له مال أو قوة على الكتابة أو لم يعلم، فإذا قال قد عجزت وأبطلت الكتابة فذلك إليه. وقال مالك: إذا عجز المكاتب فكل ما قبضه منه سيده قبل العجز حل له، كان من كسبه أو من صدقة عليه، وأما ما أعين به على فكاك رقبته فلم يفي ذلك بكتابته، كان لكل من أعانه الرجوع بما أعطى أو تحلل منه المكاتب. ولو أعطى هذا كالمشروط، إذا أعطي المال ليدفعه إلى سيده الذي كاتبه بهذا القيد، يعطيه التاجر المال ويقول: اقضي به دين الكتابة، فانحلت الكتابة وارتفع الوصف، لا يحل له أن يأخذ له ولا السيد من هذا المال شيء. ومثل هذا لو أعطي شخص لعمل بر من الأعمال، إما لبناء مسجد أو لتفطير صائم أو لشراء شيء للفقراء أو ما يشبه ذلك، فإنه لا يصرف إلا في هذه المصارف. فلو بقي منه شيء، أعطي 10,000 لتفطير الصوم خلال شهر رمضان فكافأهم 5,000، يقول: هذه 5 نحتاجها في ترميم المسجد أو شراء بعض الآلات التي يحتاجها المسجد. نقول: لا، الذي أعطاك المال أعطاك على أساس أنه لتفطير الصائم، فكأنه اشترط عليك، فإما أن تعيده إليه أو تستأذنه في أن يصرف في غير هذا المصرف. ومثل هذا لو أعطى العبد لسداد نجوم الكتابة ثم بعد ذلك عجز عنها، أنه لا يحل له ولا يحل لسيده. نعم. يعاد المال إلا إذا طابت به نفس صاحبه ولم يكن زكاة. ولو كان ما دام خصصه المعطي لا يتجاوز به ما خصص، لأن له نظر في ماله غير نظر غيره. المقصود أنه إذا لم يحتج إليه في المصرف نفسه ووجد مصرف مثل مصرف، يعني أعطي تفطير صائم لهذا المسجد، اكتفى هذا المسجد فيفطر به صائم في مسجد آخر، المصرف واحد، أعطي لهذا المسجد لشراء أدوات، فتبرع شخص آخر وبادر وأمن هذه الأدوات، يصرف في نفس المصرف، وإذا لم يوجد يعاد إلى صاحبه. نعم، الأوقاف التي ينص على مصرفها مثله، ما إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية فهذا ينقل. نعم، لابد من الرجوع، لا تصرف أحد من نفسه. نعم، لأن تقدير هذه المسألة، تقدير تعطل المنافع غيره، إنما هو له، والنظر له أو لمن ينيبه. نعم، يصرف تفطير صائم في مسجد آخر، إنما نفس المصرف هو التفطير. نعم، على كل حال إذا لم يجد من يحتاجه في هذا الوقت وأخره لمصلحة المستفيد منه هو الصائم، لا مانع إن شاء الله تعالى. نعم، ولو أعانوه صدقة لا على فكاة رقبته، فذلك إن عجز حل لسيده، ولو تم به فكاكه وبقيت منه فضلة، فإن كان بمعنى الفكاك ردها إليهم بالحصص أو يحللونه منها. هذا كله مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم. وقال أكثر أهل العلم إنما قبضه السيد منه من كتابته، وما فضل بيده بعد عجزه من صدقة أو غيرها فهو لسيده، يطيب له أخذ ذلك كله، يطيب له أخذ ذلك كله. هذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد بن حنبل، ورواية عن شريح، وقال الثوري يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب، وهو قول مسروق والنخعي، ورواية عن شريح، وقال الطائفة ما قبض منه السيد فهو له، وما فضل بيده بعد العجز فهو له دون سيده. وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك. وقال إسحاق ما أعطي بحال الكتابة رد على أربابه. العاشرة، حديث بريء، لأنه أعطي لهذا الأمر وعلق بهذا الوصف، ما دام الوصف موجودا ساغ أو مضت العطية، وإذا ارتفع الوصف تعاد هذه العطية. نعم، العاشرة، حديث بريرة على اختلاف طرقه وألفاظه، يتضمن أن بريرة وقع فيها بيع بعد كتابة تقدمت، واختلف الناس في بيع المكاتب بسبب ذلك. وقد ترجم البخاري باب بيع المكاتب إذا رضي، وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المكاتب بالبيع ولو لم يكن عاجزا. ذهب ابن المنذر والداودي، وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر، وبه قال ابن شهاب وأبو الزناد وربيعة، غير أنهم قالوا لأن رضاه بالبيع عجز منه. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتبا حتى يعجز، ولا يجوز بيع كتابته بحال، وهو قول الشافعي بمصر، وكان بالعراق يقول. على كل حال في مثل هذه الصورة يلاحظ مصلحة الرقيق، فإن كان بيعه بعد مكاتبته لمن أراد أن يستعمله ويعيده رقيقا هذا ليس من مصلحته، أما بيعه لمن يعتقه فهذا من مصلحته، وهو ما تدل عليه قصة بريرة. نعم، وكان بالعراق يقول بيعه جائز، وأما بيع كتابته فغير جائزة. وأجاز مالك بيع الكتابة فإن أداها عتق، وإلا كان رقيقا لمشتري الكتابة، ومنع من كأنه ذلك كأنه بيع مشروط،

الحادية عشرة المكاتب إذا أدى كتابته عتق ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من السيد وكذلك يعني يعتق بمجرد سداد نجوم الكتابة ولا يحتاج أن يتلفظ بأنه عتق ولا يقول السيد اعتقتك أو أنت حر بعد ذلك. نعم. وكذلك ولده الذين ولدوا في كتابته من أمته يعتقون بعتقه ويرقون برقه لأن ولد الإنسان من أمته بمثابته اعتبارا بالحر. وكذلك ولد المكاتبة فإن كان لهما ولد قبل الكتابة لم يدخل في الكتابة إلا بشرط. الثانية عشرة وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لكن لو كان وقت الكتابة حمل ثم ولد بعد الكتابة حمل به قبل الكتابة ثم ولد بعدها هل تشمله الكتابة أو لا بد من التنصيص عليه؟ لأنه يقول هنا كذلك ولده الذين ولدوا في كتابته من أمته يعتقون بعتقه ويرقون برقه لأن ولد الإنسان من أمته بمثابته اعتبارا بالحر وكذلك ولد المكاتبة فإن كان لهما ولد قبل الكتابة لم يدخل في الكتابة إلا بشرط. يعني فرق بين ما كان قبل عقد الكتابة وبين ما كان بعده، ما كان بعده يدخل وما كان قبله لا يدخل. لكن إذا كان قبله وجودا حملا هو حمل قبله وولد بعد الكتابة فهل العبرة بالحمل به أو العبرة بولادته؟ نعم كيف؟ يعني تبع لما تترتب عليه أحكامه هو، وأحكام الحمل إنما تترتب على نفخ الروح فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن إلا إذا نفخت في الروح. أما أحكام الأم فهي تترتب على تخليقه إذا ظهر فيه خلق إنسان، والمراد ما يتعلق به هو من نفخ الروح. نعم. الثانية عشرة وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا أمر للسادة بإعانتهم في مال الكتابة، إما بأن يعطوهم شيئا مما في أيديهم أعني أيدي السادة، أو يحطوا عنهم شيئا من مال الكتابة. قال مالك يوضع عن المكاتب من آخر كتابته، وقد وضع ابن عمر 5000 من 35000، واستحسن علي رضي الله عنه أن يكون ذلك ربع الكتابة. قال الزهراوي روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستحسن ابن مسعود والحسن بن أبي الحسن ثلثها. وقال قتادة عشرها، قال ابن جبير يسقط عنه شيئا ولم يحده، وهو قول الشافعي واستحسنه الثوري. قال الشافعي والشيء أقل شيء يقع عليه اسم شيء ويجبر. يعني مثل متعة المرأة المطلقة مأمور بها لكن لا تحد بشيء، يرجع فيها إلى يسار الزوج وعسره، ومثل هذا في المكاتبة يرجع فيه إلى يسر السيد وعسره. نعم. ويجبر عليه السيد ويحكم به الحاكم على الورثة إن مات السيد. ورأى مالك رحمه الله تعالى هذا الأمر على الندب، ولم ير لقدر الوضيعة حدا. احتج الشافعي بمطلق الأمر في قوله وآتوهم، ورأى أن عطف الواجب على الندب معلوم في القرآن ولسان العرب، كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وما كان مثله. قال ابن العربي وذكره قبله إسماعيل بن إسحاق القاضي، جعل الشافعي الإيتاء واجبا والكتابة غير واجبة، فجعل الأصل غير واجب والفرع واجبا، وهذا لا نظير له، فصار الدعوى محضة. فإن قيل يكون ذلك كالنكاح لا يجب، فإذا انعقد وجبت أحكامه منها المتعة. قلنا عندنا لا تجب المتعة فلا معنى لأصحاب الشافعي، وقد كاتب عثمان بن عفان عبده وحلف ألا يحطه في حديث طويل. التنظير المطابق لمثل هذا في النذر، أصل النذر ليس بواجب بل مكروه ولا يأتي بخير، لكن إذا ثبت نعم لازم ووجب. نعم. قلت: وقد قال الحسن والنخعي وبريدة: إنما الخطاب بقوله وآتوهم للناس أجمعين في أن يتصدقوا على المكاتبين وأن يعينوهم في فكاك رقابهم. وقال زيد بن أسلم: إنما الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم، وهو الذي تضمنه قوله تعالى: وفي الرقاب. وعلى هذين القولين فليس لسيد المكاتب أن يضع شيئا عن مكاتبه، ودليل هذا أنه لو أراد حط شيء من نجوم الكتابة لقال: وضعوا عنهم كذا. الثالثة عشرة: إذا قلنا إن المراد بالخطاب السادة فرأى لقال وإيش؟ لقال وضعوا عنهم، خبر ولا أمر؟ نعم أمر، كاتبوهم وضعوا عنهم. نعم. الثالثة عشرة: إذا قلنا إن المراد بالخطاب السادة فرأى عمر بن الخطاب أن يكون ذلك من أول نجومه مبادرة إلى الخير خوفا ألا يدرك آخرها، ورأى مالك رحمه الله تعالى وغيره أن يكون الوضع من آخر نجم، وعلة ذلك أنه إذا وضع من أول نجم ربما عجز العبد فرجع هو وماله إلى السيد فعادت إليه وضيعته وهي شبه الصدقة، وهذا قول عبد الله بن عمر وعلي. وقال مجاهد: يترك له من كل نجم. قال ابن العربي: إذا كاتبه على 12 نجم مثلا، كل نجم 1000، وضع عنه من كل نجم 100، صار مجموع 1200، أو وضع عنه النجم الأول أو النجم الأخير، انخفف عنه من كل نجم 100، لا شك أن هذا قد يكون أيسر، وإن خفف عنه الأخير لسيما وأنه في أول الأمر سوف يسعى ويجتهد ويجد في الأشهر الأولى ويحصل النجم كاملا وقد يزيد عليه، لكنه في الآخر قد يتراخى فيحتاج إلى المساعدة والمعاونة، يكون في الأخير. نعم. قال ابن العربي: والأقوى عندي أن يكون في آخرها، لأن الإسقاط أبدا إنما يكون في أخريات الديون. الرابعة عشرة: في حفظ للمدين أن يسدد، لأنه إذا وعد بأن يسقط عنه النجم الأخير حرص على السداد، لكن إذا أسقط عنه النجم الأول تراخى. نعم. الرابعة عشرة: المكاتب إذا بيع للعتق رضا منه بعد الكتابة وقبض بائعه ثمنه لم يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئا، سواء باعه لعتق أو لغير عتق، وليس ذلك كالسيد يؤدي إليه مكاتب كتابته فيؤتيه منها أو يضع عنه من آخره نجما أو ما شاء على ما أمر الله به في كتابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر موالي بريرة بإعطائها مما قبضوا شيئا وإن كانوا قد باعوها للعتق. الخامسة عشرة: اختلفوا في صفة عقد الكتابة، فقال ابن خويز من داد: صفتها أن يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا وكذا من المال في كذا وكذا نجما، إذا أديته فأنت حر، أو يقول له: أدي إلي 1000 في 10 أنجم وأنت حر، فيقول العبد: قد قبلت، ونحو ذلك من الألفاظ التي فمتى أداها عتق. وكذا لأنها متضمنة للإجابة والقبول. نعم. وكذلك لو قال العبد: كاتبني، فقال السيد: قد فعلت أو قد كاتبتك. قال ابن العربي: وهذا لا يلزم، لأن لفظ القرآن لا يقتضيه والحال يشهد له، فإن ذكره فحسن وإن تركه فهو معلوم لا يحتاج إليه. ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة، وقد ذكرنا من أصوله جملة فيها لمن اقتصر عليها كفاية، والله الموفق للهداية. السادسة عشرة: في ميراث المكاتب، واختلف العلماء في ذلك على 3 أقوال، فمذهب مالك أن المكاتب إذا هلك وترك مالاً أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته لأن حكمهم كحكمه وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يخلف مالا ولا يعتقون إلا بعتقه ولو أدى عنهم ما رجع بذلك عليهم لأنهم يعتقون عليه فهم أولى بميراثه لأنهم مساوون له في جميع حاله. والكتابة دين من الديون مقدمة على الإرث كما هو معلوم. نعم. القول الثاني أنه يؤدى عنه من ماله جميع كتابته وجعل كأنه قد مات حرا ويرثه جميع ولده وسواء في ذلك من كان حرا قبل موته من ولده ومن كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته لأنهم قد استووا في الحرية كلهم حين تأدت عنهم كتابتهم. روي هذا القول عن علي وابن مسعود ومن التابعين عن عطاء والحسن وطاووس وإبراهيم وبه قال فقهاء الكوفة سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي وإليه ذهب إسحاق. والقول الثالث أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي جميع كتابته فقد مات عبدا وكل ما يخلفه من المال فهو لسيده ولا يرثه أحد من أولاده لا الأحرار ولا الذين معه في كتابته لأنه لما مات قبل أن يؤدي جميع كتابته فقد مات عبدا وماله لسيده فلا يصح عتقه بعد موته لأنه محال أن يعتق عبد بعد موته. وعلى ولده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته أن يسعوا في باقي الكتابة ويسقط عنهم منها قدر حصته فإن أدوا عتقوا لأنهم كانوا فيها تبعا لأبيهم وإن لم يؤدوا ذلك رقوا. هذا قول الشافعي وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة. نعم. إذا مات المكاتب وبقي عليه نصف نجوم الكتابة وله أولاد من اعتقوا عتق لا كتابة وتحرروا وبقي والدهم مكاتبا فمات بعد سداد نصف النجوم فهل عليهم أن يؤدوا ليكون حرا تتم حريته أو ليس عليهم ذلك ليموت رقيقا ويكون من مال سيده لأنه ما زال رقيقا ما دام من نجوم الكتابة شيء باقي؟ يلزمهم ولا ما يلزمهم؟ يعني هل هو كالدين العادي؟ يعني لو أن المكاتب مات هل نقول حكم المدين بمعنى أنه مرتهن بدينه ويكفر عنه كل شيء إلا هذا الدين دين الكتابة، أو نقول إن هذا عقد إرفاق ولا يدخل في المعاوضات ولا يكون حكم الديون التي قد يكون أخذها تكثرا؟ لا شك أن هذا في شراء الإنسان نفسه ويختلف عن سائر الديون. نعم. قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا روي عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي وكانت له جاريتان إحداهما تسمى معاذة والأخرى مسيكة وكان يكرههما على الزنا ويضربهما عليه ابتغاء الأجر وكسب الولد فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فيه وفي من فعل فعله من المنافقين. ومعاذة هذه أم خولة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. وفي صحيح مسلم عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى قوله غفور رحيم. قوله تعالى إن أردنا تحصنا راجع إلى الفتيات، وذلك أن الفتاة إذا أرادت التحصن فحينئذ يمكن ويتصور أن يكون السيد مكرها، ويمكن أن ينهى عن الإكراه ويمكن أن ينهى عن الإكراه. وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصن فلا يتصور أن يقال للسيد لا تكرهها، لأن الإكراه لا يتصور فيها وهي مريدة للزنا. إن أردنا تحصنا عن الزنا بهذا الشخص بعينه، أو أردنا تحصنا عن الزنا مطلقا، لأن قد تريد التحصن عن الزنا بهذا الرجل الذي أكرهت عليه فيتصور الإكراه لها وهي لا تريد التحصن لأنها تريد الزنا من غيره، فهذا وصف حينئذ كاشف لا مفهوم له، وحينئذ لا تكره على الزنا مطلقا إن أرادت التحصن أو لا تريد التحصن. نعم. فهذا أمر في سادة وفتيات حالهم هذه. وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي فقال إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصن عن المرأة لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه، فأما إذا كانت هي راغبة في الزنا لم يتصور إكراه فحصلوه. وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرين، فقال بعضهم قوله إن أردنا تحصنا راجع إلى الأيام، قال الزجاج والحسين بن الفضل في الكلام تقديم وتأخير، أي وأنكحوا الأيام والصالحين من عبادكم إن أردنا تحصنا. وقال بعضهم هذا الشرط في قوله إن أردنا ملغى، ونحو ذلك مما يضعف والله الموفق. قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي الشيء الذي تكسبه الأمة بفرجها، والولد ليسترق فيباع، وقيل كان الزاني يفتدي ولده من المزني بها بمئة من الإبل يدفعها إلى سيدها. قوله تعالى ومن يكرههن أي يقهرهن، فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن. وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن جبير لهن غفور بزيادة لهن. وقد مضى الكلام في الإكراه في كلام أبي حيان في البحر المحيط، ما يفهم منه أن المغفرة هذه فإن الله من بعد إكراههن غفور لهم للمكرهين رحيم بهم، لكن هذا مشروط بالتوبة، ما إذا أكرهوا فعليهم العذاب للرحمة والمغفرة، عليهم هذا الوعد. نعم. وقد مضى الكلام في الإكراه في النحل والحمد لله، ثم عدد تعالى على المؤمنين نعمه فيما أنزل إليهم من الآيات المنيرات، وفيها ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم ليقع التحفظ مما وقع أولئك فيه. اللهم صل على له ذلك، لأن التنجيم من مصلحته، فإذا تنازل فالأمر لا يعدوه. سم إن شاء الله، إن شاء الله ما بقي شيء عليه.